بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد توقفنا عند قول الناظم رحمه الله: باب لا. وهذا الباب هو من جملة الأسماء المنصوبة، وسيبقى علينا بعد ذلك باب المنادى والمفعول له والمفعول معه، وبه سنختم الأسماء المنصوبة. باب لا، المقصود بلا هنا لا النافية للجنس، لا النافية للجنس، لأن لا على أنواع. هناك لا الناهية مثل لا تكذب، وهناك لا لمجرد النفي، فتقول مثلا: هل زيد عندك؟ فتقول لا، هذه لمجرد ماذا؟ النفي. أما لا التي معنا فهي لا نافية للجنس، لا نافية للجنس يعني تنفي جنس الشيء. فأقول مثلا: لا رجل في الدار، لا رجل في الدار، فنفيت وجود ماذا؟ جنس ماذا؟ جنس الرجال. جنس الرجال منفي، يعني لا يوجد ولا رجل واحد أبدا، واضح؟ لا يوجد ولا رجل واحد، كلهم غير موجود، لا واحد ولا اثنان ولا ثلاثة. لا رجل في الدار، لا امرأة في الدار، يعني لا واحدة ولا اثنتان ولا ثلاثة، نفي لجنس النساء. لا إله إلا الله، نفي لجنس الآلهة الباطلة، أنها لا تستحق العبادة إلا الله عز وجل. واضح معناها؟ تسمى بلا النافية للجنس. ما عملها؟ ماذا تعمل؟ نقول: تعمل عمل إن، تعمل عمل إن. وماذا تعمل إن وأخواتها؟ تنصب الاسم وترفع الخبر. هكذا لا، هكذا لا النافية للجنس، تنصب الاسم وترفع الخبر، كما سنعرف إن شاء الله الآن. قال الناظم رحمه الله: انصب بلا منكرا متصلا من غير تنوين، إذا أفردت لا تقول لا إيمان للمرتاب، ومثله لا ريب في الكتاب. انصب بلا، لا انصب بها، تنصب بها ماذا؟ منكرا، يعني أن لا تنصب إلا النكرات ولا تنصب المعارف. متصلا أي أن تكون لا متصلة بالنكرة، من غير تنوين، يعني تقول إيش؟ لا، المثال الذي قلناه، لا رجل ولا امرأة أو لا رجال، بدون تنوين. لماذا؟ لأنه مبني على الفتح. طيب، إذا أفردت لا يعني إذا لم تكرر لا، وإنما ذكرتها كم مرة؟ مرة واحدة. مثاله: تقول لا إيمان للمرتاب، هذا مثال. انظر، لا إيمان للمرتاب، أين أداة النفي الجنس؟ لا. ماذا تعمل؟ عمل إن. لاحظ أنها نصبت ماذا؟ نصبت الاسم والخبر سيكون في محل رفع كما سنعرف الآن. طيب، إيمان منكر أم معرف؟ منكر. إذن كلام الناظم صحيح، ينطبق على كلام الناظم. لا اتصلت بإيمان أم لم تتصل؟ اتصلت، لا يوجد فاصل بين لا وبين إيمان. طيب، من غير ماذا؟ من غير تنوين، ولم يقل لا إيمانا وإنما قال لا إيمانا. إذا أفردت لا، تلاحظ في المثال هل كررنا لا أم أفردناها؟ مرة واحدة أفردناها. إذن إذا دخلت لا وكانت لنفي الجنس وكان الاسم نكرة وكان متصلا وكان مفردا، فإنه يجب عليك أن تنصب، تقول لا إيمان للمرتاب. لا إيمان للمرتاب. أين اسم لا إيمان؟ أين خبرها؟ للمرتاب. تقول للمرتاب جار مجرور في محل رفع خبر لا، وإيمان اسم لا مبني على الفتح في محل نصب. أحسنت، لأن نحن قلنا إن لا تعمل عمل إن، وعمل ما هو عمل إن؟ تنصب الاسم، إذن اسمها في محل نصب. طيب المثال الثاني، ومثله أي ومثل هذا المثال، تقول لا ريب في الكتاب، ذلك الكتاب لا ريب فيه. مثله هذا مثل المثال، لا ريب في الكتاب، تقول لا نافية لي الجنس، تعمل عمل إن، ريب اسم لا، في الكتاب جار مجرور في محل رفع خبر لا. واضح؟ هذا إعراب مختصر. لو أردنا نفصل نقول لا نافية للجنس تعمل عمل إن، ريب اسم لا مبني على الفتح في محل نصب، وفي الكتاب جار مجرور في محل رفع خبر. قال ويجب التكرار والإهمال لها إذا ما وقع انفصال. قال لك انتبه، إذا وقع انفصال بين لا وبين اسمها يجب أمران. واحد، يجب ماذا قال؟ التكرار. وثانيا والإهمال. التكرار يعني يجب أن تكرر لا، تكرر لا. والإهمال يعني لا تجعل لا تعمل، أهملها، بمعنى هي ماذا تعمل في الاسم؟ تنصب، صح؟ يقول لك أهملها، يعني لا تجعلها تنصب، لا تعمل شيء. إذن ما بعد ماذا سيكون؟ سيكون مرفوعا. متى هذا؟ قال الناظم إذا ما وقع انفصاله. إذا ما وقع انفصاله يعني إذا انفصلت لا عن عن عن الاسم، وقع بينهما فاصل. كيف؟ تقول في المثال، انظر في المثال، تقول في المثال لا في بكر، لا في بكر شح. رجل اسمه بكر، والشح هو ما هو الشح؟ البخل. انظر هذا المثال، لا في بكر شح ولا بخل. هنا ماذا حصل؟ فصلنا بين لا واسمها. أين اسم لا في الأصل؟ شح. شح هذا هو اسم لا، يعني أصل الكلام ما هو؟ لا شح ولا بخل في من؟ في بكر، يعني بكر ليس بخيلا، ليس فيه شح ولا بخل. واضح؟ فهنا وقع انفصال بين لا وبين اسمها، فصلنا بين لا واسمها بالجار والمجرور، صح؟ والقاعدة تقول إذا وقع انفصال بين لا وبين اسمها يجب عليك أمران. واحد، التكرار، تكرر لا. ألا ترى أن الناظم كرر لا فقال لا في بكر شح ولا بخل، كرر لا كم مرة؟ مرتين. والأمر الثاني أنه أهمل لا أم أعملها؟ ما معنى أهملها؟ يعني لم يجعلها تنصب، لا تنصب، وإنما يكون بعدها مرفوعا على أنه مبتدأ. نقول في الإعراب، إيش إعرابها؟ ماذا نقول؟ نقول لا نافية، لا نافية، في بكر جار ومجرور في محل رفع خبر مقدم، شح مبتدأ مؤخر مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والواو حرف عطف، ولا للنفي، وبخل المعطوف على شح والمعطوف على المرفوع مرفوع. إذن تعربه كأنها جملة طبيعية ليس لها علاقة بلا نافية للجنس، ليس هناك اسم منصوب ولا شيء ولا خبر مرفوع، يعني خبر لها، يعني واضح؟ طيب لا في بكر شح ولا بخل، متى ليس فيه شح ولا بخل؟ إذا ما استقري، إذا ما استقري، ما زائدة واستقري فعل فعل ماضي مغير الصيغة, فعل ماضي مغير الصيغة, ومعناه استضيف. القيرة هو الضيافة, القيرة هي الضيافة. استقري فلان يعني طلب منه الضيافة, هذا تكميل للمثال. فهو يقول إن بكرا هذا إذا طلبت منه الضيافة فإنه لا يكون بخيلا, مجرد تكميل المثال. واضح هذا؟ إذا متى يجب التكرار والإهمال؟ إذا وقع انفصال. إذا لا يجوز الـ يعني ظاهر كلام الناظم أنه إذا وقع انفصال لا يصح أن تعمل لا. إذا من شروط إعمال لا أن تكون لا متصلة بإيش؟ بالاسم. قال تعالى ذلك الكتاب لا ريب, انظر لا نصبت ريبا. ثم قال وجاز إن تكررت, تكتبون عن تكررت أي لا, وجاز إن تكررت متصلة إعمالها وأن تكون مهملة. الصورة الثالثة, البيت الأول أن يكون متصلا مفردا لا إيمانا للمرتابي. البيت الثاني أن يكون إيش؟ منفصلا مكررا لا في بكر شح ولا بخل. الصورة الثالثة إيش؟ يتكرر لكن في نفس الوقت ماذا؟ متصل. وجاز إن تكررت أي لا متصلة متصلة بإيش؟ بالاسم. وجاز إن تكررت متصلة إعمالها, أي إذا تكررت لا وهي متصلة بالاسم يجوز لك الوجهان, يجوز لك النص يعني الإعمال, ويجوز لك الرفع يعني إيش؟ الإهمال. واضح مشايخ؟ الإعمال هو أن تنصب, والإهمال أن ترفع. طيب إذا جاز إن تكررت متصلة إعمالها وأن تكون مهملة, لك الوجهان, لك أن تكون مهملة, لك أن تكون يعني لك إعمالها متى إن تكررت حال كونها متصلة بالاسم. ما مثاله؟ نكتب هذا المثال: لا رجل ولا امرأة في الدار, لا رجل ولا امرأة في الدار. ماذا حصل؟ اتصل من فصل؟ اتصل. تكرر أم أفرد؟ تكرر. إذن إذا تكرر واتصل يجوز لك فيه وجهان, هذا الوجه الأول. وما هو الوجه الثاني؟ لا رجل ولا امرأة في الدار, يجوز. واضح؟ يجوز. لماذا جاز الوجهان؟ لأنها تكررت متصلة. تقول لا حول ولا قوة إلا بالله, يجوز. ويجوز أيضا لا حول ولا قوة إلا بالله, هذا جائز وهذا جائز. لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة في سورة البقرة, هذا إعمال أم إهمال؟ هذا إعمال أم إهمال؟ إهمال, لم تعمل لا. فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون, هذا إهمال. وهناك قراءات أخرى فيها إعمال. نعم. إذن لا حول ولا قوة إلا بالله إعمال, لا حول ولا قوة إلا بالله إهمال. تقول مثال الناظم ما هو؟ تقول في المثال: لا ضد لربنا ولا ند, لا ضد لربنا ولا ند. اتصلت لا باسمها أم لا؟ اتصلت. تكررت لا أم أفردت؟ تكررت. ما هو الحكم؟ جواز الوجهين. وعلى هذا الوجه الذي ذكره الناظم أعمل أم أهمل؟ أعمل. ولو أهمل ماذا سيقول؟ كيف سيقول؟ لا ضد لربنا ولا ند يجوز. قال الناظم: ومن يأتي برفع فاقبل، أي ومن قرأ هذا المثال بالرفع فاقبله، اقبله منه. أحسنت، واضح. بهذا نكون قد أتينا على هذا الباب. طيب، قوله تعالى لا فيها غول، صح؟ لماذا رفع هنا غول؟ حصل انفصال بين لا واسمها، بين لا واسمها. ومن يضلل الله فلا هادي له، لماذا نصبت؟ لأنها اتصلت. نعم. وكل هذه الأحوال التي ذكرناها تقريبا وردت في القرآن. ثم قال الناظم: باب المنادى. المنادى هو أيضا من جملة الأسماء المنصوبة وله أحوال. قال الناظم: إن المنادى في الكلام يأتي 5 أنواع لدى النحاة، أي إن المنادى في كلام العرب يأتي 5 أنواع، يعني يأتي حال كونه 5 أنواع لدى النحاة، أي عند النحاة. وما هي هذه الأنواع؟ نرقمها: المفرد العالم، هذا واحد، ثم النكرة، هذا الثاني، أعني بها المقصودة المشتهرة، هذا توضيح للنكرة، ثم تضد هذه فانتبه، هذا الثالث، ثم المضاف، هذا الرابع، والمشبه به، هذا الخامس. مرة أخرى: المفرد العلم واحد، ثم النكرة، هذا الثاني، ثم تضد هذه، هذا الثالث، ثم المضاف، هذا الرابع، والمشبه به، هذا الخامس والأخير. 5 أنواع. طيب، قال: المفرد العلم. المفرد العلم، المنادى، ما هي أداة النداء المشهورة؟ يا زيد، يا محمد، يا خالد، هذه أداة النداء المشهورة. هل هي فقط أداة نداء؟ لا، هناك أدوات كثيرة كثيرة غير يا، لكن أم الباب هي يا. وسيأتينا إن شاء الله في قطر الندى وفي الألفية توسع في هذا أكثر، لكن الآن سنقتصر على يا. طيب، المنادى، نحن عندما تقول يا زيد، يا محمد، يا خالد، فعندك فيه عدة أشياء. الشخص المنادي هو أنت، وأداة النداء هي يا، والمنادى من هو؟ محمد أو زيد، واضح؟ نحن الآن نريد أن ندرس المنادى، ما حكمه الإعرابي؟ هل يرفع؟ هل ينصب؟ هل يجار؟ ما حكمه؟ نقول بصفة عامة: المنادى يعد من جملة الأسماء المنصوبة، لأن نحن الآن ندرس الأسماء المنصوبة، وهذا تقريبا رقمه 8، والمفعول له 9، والمفعول معه 10، وبه سنختم. إذن في الأصل المنادى، الأصل أنه منصوب، طيب، لكن ليس دائما، له 5 أحوال. المفرد العلم نكتب عنده مفرد، أي ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. مفرد أي ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. طبعا ليس مضافا معناه واضح، لكن شبيها بالمضاف سنعلق على هذا بعد قليل. طيب، وأما العلم، ما هو العلم؟ ما مثاله؟ زيد، محمد، تذكرون العلم في باب المعرفة. طيب، أعطيني مثالا لمنادى علم. جملة: يا زيد. إذن مثال المفرد العلم يا زيد، هذا النوع الأول. يا محمد، ومنه قوله تعالى يا نوح اهبط بسلام، وقوله تعالى يا لوط، وقوله تعالى يا إبراهيم، وقوله تعالى، يعني آيات كثيرة جدا. نعم، يا داود إن جعلناك خليفة في الأرض، آيات كثيرة جدا. هذا كله مفرد، ماذا؟ مفرد علم. أما كونه علما فواضح، أما مفرد يعني ليس مضافا، ليس المقصود مفرد هنا يعني واحد، ليس المقصود بالمفرد هنا ما دل على واحد، لا، المفرد هنا له معنى خاص. ما هو المعنى الخاص هنا؟ المفرد هنا ما ليس مضافا ولا شبيه المضاف. فقولك يا محمد هذا مفرد علم. لماذا مفرد؟ لأنه ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف، يعني لا يشبه المضاف. طيب، ثم النكرة الثاني النكرة. طيب في الإعراب، في الإعراب ثم كيف نعرب يا محمد يا نوح يا لوط يا إبراهيم يا داود؟ كيف نعرب هذا؟ نقول يا حرف نداء، داود منادى مبني على الضم في محل نصب. لماذا قلنا في محل نصب؟ لأن نحن أصلا ماذا ندرس؟ الأسماء المنصوبة. طيب من يعرب يا محمد؟ نعم نعم، منادى نعم. طيب ممتاز. يا نوح من يعرب؟ يا نوح يا نوح تفضل. حذيفة منادى مبني في محل. أحسنت. ننتقل الآن إلى النوع الثاني وهو النكرة. أي نكرة؟ قال الناظم أعني بها المقصودة، يعني نكرة مقصودة. النكرة نوعان يا مشايخ، النكرة في هذا الباب نوعان، نكرة مقصودة ونكرة غير مقصودة. الناظم الآن أيهما يعني؟ قال أعني بها المقصودة المشتهرة أي المعروفة. طيب ما هي النكرة المقصودة؟ الآن كلمة رجل نكرة أم معرفة؟ نكرة صح؟ فأحيانا أنا أستعمل كلمة رجل ولا أقصد بها شخصا مجهولا، وإنما أقصدك أنت. فحين مثلا أخاطب مثلا الشيخ أقول يا رجل، هل هو مجهول أم معروف؟ معروف. هذا يسمى، لكن في نفس الوقت كلمة رجل نكرة صح؟ فهي بين المعرفة وبين النكرة، فسموه بماذا؟ قالوا نكرة مقصودة، يعني أقصد بها رجلا، إيش؟ رجلا واحدا معينا معروفا. واضح؟ هذا يقال له نكرة مقصودة. أما إذا قلت مثلا أنا مثل أمشي في الشارع مثلا، أو مثلا رجل أعمى، رجل أعمى يريد أن يقطع الطريق من الجهة اليمنى إلى الجهة اليسرى لا يراه، فقال هو يصرخ قال يا رجلا خذ بيدي، هل هو يقصد رجلا معينا أو يريد أي رجل؟ أي رجل صح ولا؟ لذلك هذا يسمى نكرة غير مقصودة، غير مقصودة، يعني لا يقصد بها هو رجلا معينا، وإنما يريد أي رجل يأخذه إلى الشارع الآخر. نكرة مقصودة لها حكم، والنكرة غير مقصودة لها حكم آخر. واضح؟ نحن الآن ندرس القسم الثاني وهو النكرة المقصودة. ما مثالها؟ أن تقول لشخص أمامك مثلا، تقول له يا رجل يا رجل، أو تقول امرأة يا امرأة وأنت تقصد امرأة معينة، أو تقول لطفل أمامك تقول له يا طفل وأنت تقصد طفلة معينة. واضح؟ ومنه قوله تعالى يا جبال أوبي معه، ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه. الظاهر أن المقصود به جبال معينة، ليس جميع جبال الأرض ولا جبال غير معروفة، وإنما جبال معينة. طيب يا جبال، ما كيف نعرب يا جبال؟ نفس الإعراب السابق. كيف نقول يا حرف نداء؟ جبال مبني على الضم في محل نصب. طيب أعني بها المقصودة المشتهرة أي المعروفة. طيب ثم ضد هذه، ضد هذه، ما ضد هذه؟ نكرة غير مقصودة. هذا القسم الثالث، نكرة غير مقصودة، هذا هو القسم الثالث. ما مثاله؟ قلنا مثال الرجل الايش؟ الرجل الأعمى الذي يريد أن يجتاز الطريق. مثال آخر، الخطيب، خطيب الجمعة واقف على المنبر ويصرخ يقول يا مسلما اتق الله، هل هو يقصد مسلم معين في المسجد أم يقصد أي مسلم؟ أي مسلم. حين يقول مثلا يا عاصيا تب إلى الله، هل هو يقصد أحد المصلين أم يقصد أي عاصي؟ أي عاصي. واضح؟ هذا نكرة غير مقصودة، يعني لا أقصد بها رجلا محددا. طيب هذه كيف تعرب؟ هذه تكون منصوبة مباشرة سهلة، تقول يا رجلا خذ بيدي، يا رجلا، يا أداة نداء، رجلا منادى منصوب على نصبه فتحة، يا تائبا، أو يا تائبا أبشر بالخير، تائبا منادى منصوب على نصبه فتحة، يا عاصيا تب إلى الله، عاصيا منادى منصوب على نصبه الفتحة. واضح؟ أما يا فإعرابها ثابت لا يتغير. ثمت معناها ثم التي هي حرف عطف، زيدت فيها التاء، تاء التأنيث، أو تاء هذه التاء زيدت فيها قيل لتحسين اللفظ أو لغير ذلك من الأغراض. المهم أنها بمعنى ثم، تقول جاء زيد ثم خالد، وتقول جاء زيد ثم خالد، نفس الشيء، نفس المعنى. ثم تضد هذه، أي ضد القسم الثاني، فانتبه، أي فانتبه لذلك. الرابع ثم المضاف، المضاف تقول مثلا يا طالب العلم اجتهد، يا طالب العلم اجتهد، ما نوع المنادى هنا؟ مضاف. أين المنادى؟ طالب مضاف والعلم مضاف إليه. ومنه قول الصحابة في أحاديث كثيرة يا رسول الله، يا رسول الله، أين المنادى المضاف؟ رسول، والمضاف إليه الله. كيف نعرب؟ يا حرف نداء، رسول منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة، وهو مضاف، والله مضاف إليه مجرور على مجره الكسرة. يا طالب العلم، يا حرف نداء، طالب منادى منصوب على نصبه الفتحة، وهو مضاف، والله والعلم مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. ومنه قوله تعالى يا بني إسرائيل، يا بني إسرائيل، يا حرف نداء، بني منادى منصوب على نصبه، نعم، الياء، أحسنت، الياء، لأنه ملحق بجمع مذكر السالم، وهو مضاف، وإسرائيل مضاف إليه مجرور على مجره إسرائيل، لأنه نيابة عن كسرة، لأنه ممنوع من الصرف للعلمية والجمع. هذا المضاف. الخامس المشبه به، أي الشبيه بالمضاف، هو ليس مضافا لكنه يشبه المضاف، شبيه بالمضاف، هذا القسم الخامس والأخير. إذن قوله والمشبه به، أي مشبه بالمضاف، أي شبيه بالمضاف. وهذا شرحه يطول، يعني لو أردنا أن نشرح يعني كيف أصبح، لماذا سمي شبيه المضاف، وما هي صوره وأشكاله، طويل جدا. فلذلك نقتصر فقط، احفظ هذا المثال جيدا، احفظ هذا المثال جيدا، بعد ذلك إذا قرأنا إن شاء الله التحفة السنية سيكون واضحا، لكن لو دخلنا في تفاصيل هذا لن ننتهي، طويل جدا، لكن نكتفي بالمثال. احفظ مثاله، مثال الشبيه بالمضاف، تقول يا طالعا جبلا، يا طالعا جبلا، يا حرف نداء، طالعا منادى منصوب وعلامة نصبه الفتحة. طيب وطالع هذا له فاعل وله مفعول. فاعله مستتر تقديره هو، وجبلا هو طلع، ماذا هو؟ طلع الجبل. إذن طلوع وقع على ماذا؟ على الجبل. إذن الجبل ما إعرابه؟ مفعول به منصوب على نصبه الفتح. طبعا تلاحظ أن في غموض في هذا الإعراب، صح ولا؟ كيف طالعا له فاعل وهو اسم، صح؟ لذلك هذا لأنه اسم فاعل، ونحن إلى الآن في هذه المرحلة لم ندرس ما معنى اسم فاعل وكيف يعمل، هذا سنتركه إلى التحفة الثانية إن شاء الله. طيب، إذن فقط أن تحفظ هذا المثال، إذا قلت لك شبيه بالمضاف تذكر مباشرة يا طالعا جبلا. سهل المثال، يا طالعا جبلا. إذن كم نوع المنادى؟ خمسة: مفرد علم مثل يا محمد يا زيد. ثاني: نكرة مقصودة مثل يا رجل، إذا قصدت به رجل معين. هذان الاثنان ما حكمهما؟ مبنيان على الضم، انتهينا منه. الثالث إيش؟ النكرة غير مقصودة، مثاله يا رجلا. الرابع المضاف مثل يا طالبة العلمي. الخامس والأخير الشبيه المضاف مثل يا طالعا جبلا. ما حكم الثلاثة الأخيرة التي هي نكرة غير مقصودة والمضاف وشبيه المضاف؟ حكمه دائما منصوب، واضح؟ منصوب. وفي هذا يقول الناظم: فالأولان القسم الأول والثاني ابنهما إيش؟ بالضم أو ما ينوب عنه، يعني سواء كان الضم أو ما ينوب عن الضم. الضم عرفنا مثل يا زيد، منادى مبني على الضم. وما هي الأشياء التي تنوب عن الضم؟ درسناها في باب علامات الرفع. ما هي علامات الرفع؟ ضم وواو ألف والنون. طيب، النون لن يدخل معنا لأنه فعل، والفعل لا ينادى. إذا ماذا بقي؟ الواو والألف، هذان ألا ينوبان عن الضمة؟ طيب، في النداء أيضا ينوبان، تقول يا زيد. طيب، فنهما يا زيدان. طيب، اجمعهم يا زيدون. مسلم إذا قصدت، إذا كان مثلا لكن المسلم ليس عالم، مثلا محمد تقول يا محمدون، يا محمدون، فهو الواو مبني على ماذا هنا؟ على الواو، والواو نابت عن الضمة، لذلك هو قال ابنهما بالضم أو ما ينوب عنه. فهنا يا مسلمون الواو نابت عن الضمة. يا زيدان ماذا ناب عن الضمة؟ أحسنت، الألف. يا ذا الفهم، أي يا من تفهم هذا الكلام الذي أقوله لك وهذا حشو. تقول يا شيخ ويا زهير. يا شيخ هذا مثال لأي نوع من أنواع الخمسة؟ لا، أحسنت، نكرة مقصودة. نكرة مقصودة، يا حرف نداء، شيخ منادى مبني على الضم في محل نصب، ما نوعه؟ نكرة مقصودة، لأن أنا أقصد به شيخا معينا معروفا. طيب، ويا زهير، هذا إيش؟ زهير مفرد علم، زهير علم على رجل، واضح؟ مقتنعين ولا مش مقتنعين؟ زهير ليس علما، علم على رجل، رجل اسمه زهير، منه زهير بن أبي سلمة شاعر الجاهلي معروف. والباقي كم الباقي بعد ما حذفنا اثنين؟ كم باقي؟ ثلاثة، التي هي نكرة غير مقصودة، مضاف شبيه مضاف، ما حكمه؟ انصبنه لا غيره، أي ليس لك فيه إلا وجه واحد وهو النصب. النصب، نعم، ما أسمع إيش؟ أيوة، إيش فيها؟ إيش معناها؟ شرحناها، قلنا ثمة معناها ثم، هي نفسها ثم، نفس المعنى لا فرق بينهم. أن تسأل عن لفظ ثمة فقط معناها ثم، هذه التاء زائدة. ثم قال الناظم: باب المفعول له، باب المفعول له. ويسمى أيضا المفعول لأجله، المفعول لأجله. لو قال لك قائل لماذا جئت المسجد، لماذا جئت إلى المسجد، فتقول له جئت طلبا للعلم. لماذا جئت؟ طلبا للعلم. طلبا هذا يقول له نحويون مفعول إيش؟ مفعول لأجله، يعني أنت لأجل ماذا جئت؟ طلبا للعلم. طلبا هذا يسميه النحويون بمفعول له، مفعول له يعني مفعول لأجله، لذلك اسمه الأوضح مفعول لأجله. يعني أنت لماذا فعلت هذا الفعل وهو المجيء؟ لماذا فعلته؟ طلبا للعلم. واضح؟ وهذا كثير جدا في الكلام وموجود في القرآن وفي السنة، سنمثل عليه إن شاء الله. طيب تقول مثلا جئت طلبا للعلم، جئت فعل وفاعل، طلبا مفعول لأجله منصوب وعلى نصبه الفتحة، للعلم جار مجرور. إذن من يستطيع أن يضع لنا سؤالا كيف نسأل عن هذا الباب؟ بماذا يسأل عن هذا الأسلوب؟ لماذا؟ أحسنت، يسأل عنه بلماذا، واضح؟ أما الحال يسأل عنه ب جاء زيد راكبا، كيف يسأل عن الحال؟ كيف اشتريت 20 قلما، كيف يسأل عن التمييز؟ ماذا، ماذا بدون لام، ماذا. طيب وظرف الزمان كيف يسأل عنه؟ صمت يوم الخميس، متى جلست أمام الأستاذ، أين. المفعول له يسأل عنه بلماذا، واضح؟ ضربت ابني لماذا؟ تأديبا له، واضح؟ تأديبا له، تأديبا ما إعرابه؟ مفعول لأجله. طيب وأما مثاله في القرآن الكريم فقوله تعالى يجعلون صابعهم في آذانهم من الصواعق، لماذا؟ حذر الموت. لماذا هم فعلوا هذا؟ حذر الموت. أين المفعول لأجله؟ حذر، مفعول لأجله منصوب على نصبه الفتحة وهو مضاف، الموت مضاف إليه مجرور على مجره الكسرة. وآية أخرى ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم هم ألوف، لماذا خرجوا؟ حذر الموت، نفس الكلمة، سبحان الله. واضح هذا؟ طيب وهو الذي جاء بيانا لسبب كينونة العامل فيه وانتصب. لماذا يأتي المفعول له في الجملة؟ قال جاء بيانا لماذا؟ لسبب كينونة العامل، أي يبين لك سبب حدوث العامل. يعني جئت طلبا للعلم، ما هو العامل؟ جئت. فما فائدة المفعول له؟ يبين لك سبب وقوع الفعل، سبب وقوع الفعل. ضربت ابني تأديبا له، فتأديبا ما فائدتها؟ تبين لك سبب وقوع ماذا؟ الضرب. واضح؟ هذا معنى قوله وهو الذي، أي مفعول له، جاء لماذا؟ بيانا. ما إعراب كلمة بيانا في البيت؟ ما إعراب كلمة بيانا التي في البيت؟ لا، مفعول له، مفعول له. فهذا مثال وفي نفس الوقت حكم، يعني تعريف أو نحو ذلك. أيضا بيانا هو لماذا جاء، لماذا جاء المفعول له؟ بيانا لسبب كينونة العامل فيه، أي لسبب وقوع العامل وهو المجيء مثلا. لماذا وقع؟ طلبا للعلم. الضرب لماذا وقع؟ تأديبا، وهكذا. طيب ما حكمه؟ قال وانتصب، هذا حكمه، يجب أن يكون منصوبا. مثاله مثل بمثال كقمت إجلالا لهذا الحبر وزرت أحمد ابتغاء البر. مثال أول قمت، لماذا قمت؟ لماذا قمت أنا؟ إجلالا. إذن قمت فعل وفاعل، إجلالا مفعول لأجله، أو تقول مفعول له، أنت بالخيار، مفعول له، مفعول لأجله، مفعول من أجله كله جائز. مفعول لأجله منصوب على نصبه الفتحة، لهذا جار مجرور. الحبري لا، اسم الإشارة لا يضاف، ليس مفعولا به، لو كان مفعول به لنصب. ما يراه بالحبري لماذا هو مجرور؟ حال لأنه جاء بعد هذا. لا كيف يعني جاء بعد هذا؟ وضح أكثر. إعرابه ما هو إعرابه؟ في البيت. قمت إجلالا لهذا الحبري، قمت فعل فاعل، إجلالا مفعول له، لهذا جار مجرور. الحبري لماذا مجرور؟ ما إعرابه؟ طيب ما إعرابه ما هو؟ أيوة تابع، تابع. طيب ما نوعه من التوابع؟ التوابع أربعة. أنت جئت بنصف الجواب، بقي النصف الآخر. صحيح هو تابع، والتوابع نحن نعرف كم؟ أربعة. هل هو عطف؟ أين حرف العطف؟ إذا ليس عطفا، بدل، بدل. حبري بدل من هذا، وبدل مجرور مجرور عم جر كسر، واضح؟ ليس توكيدا ولا نعتا ولا عطفا. طيب الحبر يجوز لك أن تقول حبر، ويجوز أن تقول حبر. ابن عباس إيش؟ حبر الأمة، ويجوز حبر الأمة، يجوز هذا، يجوز الكسر يجوز الفتح كما في مختار الصحاح. مثال الثاني، وزرت أحمد. لماذا زرت أنا أحمد؟ ابتغاء البر، يعني ابتغاء الأجر. زرت فعل وفاعل، أحمد مفعول به منصوب على نصبه الفتحة ولم ينون لأنه نوع من الصرف. ابتغاء مفعول لأجله منصوب وعلى نصبه الفتحة وهو مضاف، والبر مضاف إليه. هناك آية فيها ابتغاء، نعم، أول الآية ما هو؟ وبين الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. طيب أيضا فيه هناك آية في الإنفاق، والذين ينفقون أموالهم ابتغاء. الذي أذكره أن ابتغاء في هذه الآية أنها مفعول لأجله. لماذا ينفقونهم؟ لماذا ينفقون؟ ابتغاء. نعم. باب المفعول معه. المفعول معه هو الاسم المنصوب الأخير، العاشر والأخير، وبه سنختم المفعول الأسماء المنصوبة. ما هو المفعول له؟ هو الذي يذكر بيانا لمن فعل معه الفعل، فعل معه الفعل، يعني هذا الفعل لم يفعل لوحده وإنما فعل مع شيء آخر، يسمى مفعول معه. مثل ماذا؟ اكتب هذا المثال. سرت والطريقة، سرت والطريقة. أنت مع من سرت؟ مع الطريق. الطريقة هذا يقال له مفعول إيش؟ مفعول معه، لأن السير وقع معه، يقال له مفعول معه. واضح مشايخ؟ طيب سرت والطريقة. سرت فعل وفاعل، والواو هذه الواو تسمى بواو المعية، واو المعية، لأنها بمعنى كلمة مع. احذف الواو وضع مكانها مع واقرأ الجملة. ها، سرت مع الطريق، ليس هذا هو المعنى؟ سرت مع الطريق. طيب إذن هذه الواو تقول لها واو المعية. طيب الطريقة مفعول معه منصوب على نصبه الفتحة. طيب مشيت والنيل، يعني مشيت مع نهر النيل، مشيت والنيل بسرعة، مشيت فعل واو فاعل، والواو واو معية، النيلة مفعول معه منصوب على نصبه الفتح، واضح؟ قيل منه قوله تعالى فأجمعوا أمركم وشركاءكم، فأجمعوا أمركم وشركاءكم، لكن هذه الآية يعني فيها كلام، فوربك لنحشرنهم والشياطين، يعني مع الشياطين. فقلنا أنه مفعول معه الواو معية، شياطين مفعول معه منصوب على نصبه الياء، عفوا على نصبه الفتحة لأنه جمع تكسير، نعم يلخبط هذا. طيب، وهو اسم انتصب بعد واوي، أي هو اسم يكون منصوبا ويقع بعد واو، بعد واوي معية، أي هذه الواو تسمى بواو المعية، في قول كل راوي، أي في قول جميع الرواه الذين يروون الكلام عن العرب، يعني في قول جميع العلماء. نحو مثل بمثالين: أتى الأمير والجيش، أتى الأمير والجيش، ماذا أتى الأمير والجيش؟ قباء، قباء، أصله قباء لكنه قصره فقال قباء بالقصر، مثل سماء سماء، ربا ربا، زنا زنا، وهكذا قباء قباء. طيب، أتى الأمير، أتى الأمير فعل وفاعل، الواو معية، الجيش مفعول معه منصوب على نصبه الفتحة، القبة مفعول، مفعول به. طيب، وما هو المعنى؟ أتى الأمير مع الجيش. لو قال قائل: هل يجوز أن أقول أتى الأمير والجيش ويكون الجيش معطوف على الأمير والمعطوف على المرفوع مرفوع والواو تكون واو عطف؟ نقول جائز، يجوز لك هذا ولك هذا، ولكن إذا قلت أتى الأمير والجيش ما نعرف من أتى أول، هل الأمير أتى أول أم الجيش أتى أول أم أتوا معا، كله محتمل. أما إذا قلت أتى الأمير والجيش يعني أتى الأمير مع الجيش فقد جاءوا معا. المثال الثاني: وسار زيد والطريق هربا، كيف سار زيد والطريق هربا؟ طيب، سار فعل ماضي، زيد فاعل، والواو واو معية، طريقة مفعول معه منصوب على نصبه الفتحة، هربا حال منصوب وعلى نصبه الفتحة، يعني كيف سار زيد هربا، هربا. وقد يكون يعني مفعول له، لماذا سار زيد هربا من شخص مثلا؟ على كل حال هو الشاهد الآن في سار زيد والطريقة. طيب، الآن سؤال: لو قال قال هل يجوز أن أقول سار زيد والطريق ويكون طريق معطوف على زيد والمعطوف على المرفوع مرفوع ويصبح المعنى سار زيد وسار الطريق؟ لا يجوز، هنا لا يجوز. لماذا؟ لأن الطريق لا يسير، وهذا مما يدل على أن الإعراب مبني على المعنى، فإذا كان معنى فاسد لا يصح الإعراب. لكن أتى الأمير والجيش لماذا يجوز؟ لأن الأمير يصح أن يجيء والجيش أيضا يصح أن يجيء. طيب، الباب الأخير، وبه سنختم المنظومة إن شاء الله، باب محفوظات الأسماء. لما ختم الناظم رحمه الله الكلام عن الأسماء المرفوعة وهي 7 والأسماء المنصوبة وهي 10، ختم الكتاب بالأسماء المحفوظة وهي قليلة جدا، نوعان، وعلى رأي بعض العلماء 3 فقط، وبه سنختم المنظومة. الخفض بالحرف وبالإضافة. الخفض كيف يحصل الاسم؟ بطريقتين: لكن الناظم سيذكر ثلاثا من باب التوضيح، وإلا هي في الواقع اثنان، الناظم سيجعله ثلاثة نرقمها. الخفض كيف يحصل؟ بالحرف هذا واحد، وبالإضافة هذا اثنين. ننتقل للبيت الثاني، نعم وبالتبعية هذا الثالث. إذن كم طرق للجر؟ ثلاثة. طريقة الأولى بالحرف، كيف؟ مررت بزيد، كيف حصل الجر؟ بواسطة حرف الجر. وبالإضافة كيف يحصل الجر بالإضافة؟ مثاله طالب علم، هذا طالب علم، طالب مضاف وعلم مضاف إليه مجرور على مجرور الكسرة، كيف حصل الجر؟ بعملية الإضافة. هذه الطريقة الثانية. تلاحظون أن هذا كله درسناه، يعني ليس في شيء جديد. مثل قال كمثل أكرم بأبي قحافة رضي الله عنه، يقصد به أبو بكر الصديق. أكرم بأبي قحافة يعني ما أكرمه، هذا من أساليب التعجب. طيب أكرم هذا فعل أمر بمعنى الخبر، والفاعل المستتر تقديره أنت، لا بأبي جار مجرور في محل رفع فاعل، وهو مضاف، وقحافة مضاف إليه، قحافة مضاف إليه. هذا المثال اشتمل على الاثنين، مثال على اسم مجرور بالحرف ومثال على اسم مجرور بالإضافة. أين الاسم مجرور بالحرف؟ بأبي، جار مجرور على مجره الياء، لأنه من أسماء الخمسة. وأين الاسم المجرور بالإضافة؟ قحافة، قحافة اسم مجرور بالإضافة لأنه مضاف إليه، وعلام جره الفتحة نيابة عن الكسرة لأنه ممنوع من الصرف، ولم تظهر هذه الفتحة لأجل الوقف والقافية. نعم. وأيضا يحصل الجر بطريقة ثالثة، وما هي؟ وبالتبعية، أي أن يكون إيش؟ أحسنت، أن يكون تابعا لي، لماذا؟ لمجرور. أحسنت، أليس نحن قلنا التوابع تتبع ما قبلها؟ طيب إذا كان ما قبله مجرورا، ماذا سيحصل لهذا التابع؟ صرف مجرورا. وهذا ينطبق على أنواع التوابع الأربعة، سواء كان عطفا أو نعتا أو توكيدا أو بدلا. نعم وبالتبعية التي خلت، أي التي مضت في باب التوابع، وقررت أبوابها وفصلت. كم أبوابها؟ أربعة. قد قررناها هناك وفصلناها وبيناها. طيب ما مثاله؟ نمثل مثلا على تابع نعت، تقول مررت بزيد الكريم، هذا تابع، ما نوع من التوابع؟ نعت. مررت بزيد نفسه، هذا ما نوع من التوابع؟ توكيد، وتوكيد المجرور مجرور، إذن هو تابع. الثالث العطف، مررت بزيد وعمر، هذا نوعه معطوف. الرابع والأخير إيش؟ البدل، مررت بالأمير، لا مررت بالأمير زيد، ما عرف زيد بدل من الأمير، وبدل مجرور مجرور على مجرور الكسرة. إذن متى يقع الاسم مجرورا؟ في ثلاث حالات، أن يكون مجرورا بالحرف، أن يكون مجرورا بالإضافة، أن يكون تابعا، والتابع كم نوع؟ أربعة. واضح مشايخ؟ طيب نعم وبالتبعية التي مضت وقررت أبوابها فصلت. ثم قال وما يلي المضاف باللام يفي تقديره أو من، وقيل أو بفي. وما يلي المضاف باللام هذا واحد، أو من هذا الثاني، أو بفي هذا الثالث. هذه المسألة الأخيرة التي ندرسها في هذه المنظومة، وذلك أن المضاف على ثلاثة أنواع، مضاف بتقدير من، ومضاف بتقدير لام، ومضاف بتقدير في. وأنا الآن أسألكم، حين أقول هذا كتاب زيد ما التقدير؟ هذا كتاب لزيد، صح ولا لا؟ هذا قلم محمد، ما التقدير؟ هذا قلم لمحمد. إذا من أنواع المضاف، المضاف على ثلاث أنواع: مضاف على تقدير اللام، ومضاف على تقدير في، مضاف على تقدير من. مثلنا على مضاف على تقدير ماذا؟ اللام. طيب حين أقول ثوب حرير، ما التقدير؟ ثوب من حرير. باب حديد، ما التقدير؟ باب من حديد. خاتم فضة، خاتم ذهب، ما التقدير؟ خاتم من ذهب، خاتم من فضة. هذا تقدير فيه. بقي الثالث والأخير، هذا عفوا تقدير من، بقي الثالث والأخير على تقدير فيه. تقول فلان صائم النهار، يعني صائم في النهار. قائم الليل، يعني قائم في الليل. ومنه قوله تعالى بل مكر الليل والنهار، أي مكر في الليل ومكر في النهار، واضح؟ محمد رسول الله، أي رسول من الله أو لله. لا، من يكون إذا كان بعضا منه، إذا كان بعضا هو رسول لله. طيب نعم. طيب وما يلي المضافة، أي ما يأتي بعد المضاف باللام يفي تقديره، أي يكون تقديره باللام أو من، هذا الثاني. وقيل أو بفي، هذا الثالث. كابني استفاد خاتمي نضاري، خاتمي ابني استفاد ماذا؟ خاتمي نضاري. خاتمي مضاف ونضاري مضاف إليه، ما التقدير هنا؟ من، خاتم من نضار. ونحو مكر الليل والنهار، هذا ما مثاله؟ مكر في الليل، هذا تقدير فيه. وخاتمي نضاري، هذا مثال لي من خاتم من نضار. طيب بقي التقدير إيش؟ لا، بقي اللام، أين هو؟ موجود في البيت، قبل. أين المضاف على تقدير لام؟ أيوة أحسنت، ابني ابن مضاف والياء مضاف إليه، ما تقديره؟ ابن، أيوة شف. طيب نضاري ما فسرها عندكم في الحاشية؟ طيب لا يحضرني الآن ما معناها، لا يحضرني. طيب ثم قال قد تم ما أتيح لي أن أنشئه، هذه الخاتمة الآن الحمد لله وصلنا إلى خاتمة المنظومة. قد تم ما أتيح لي أن أنشئه في عام 2100 بحمد ربنا وحسن عونه ورفقه ومنه وصونه، منظومة رائقة الألفاظ، يعني ألفاظها رائقة، فكل ما حوته ذا استيقاظ، أي كن مستيقظا لما فيها من علم. وفي نسخة فكل ما حوته ذا استحفاظ، أي احفظ المنظومة، احفظ المنظومة. وفي البيت الأول قال في عام 2100، يعني في عام 1120، في عام 1120 للهجرة ختم الناظم رحمه الله هذه المنظومة. قد تم أي اكتمل ما أتيح لي، أي ما هي لي وسمح لي أن أنشئه، وهي المنظومة بحمد ربنا وحسن عونه ورفقه ومنه وصونه، منظومة رائقة الألفاظ، هذا يعني ثناء على النظم بأن ألفاظه رائقة، وهذا صحيح. فكن أنت أيها الطالب لما حوته، أي اشتملته هذه المنظومة، باستيقاظ، أي مستيقظا لها أو حافظا لها. في النسخة الأخرى جعلها الله، هذا الدعاء من الناظم، جعلها الله لكل مبتدئ، أي مبتدئ، ويجوز أن تقول مبتدي ويجوز أن تقول مبتدئ بالهمزة أو بالياء، كلاهما صحيح. جعلها الله لكل مبتدي دائمة النفع، يعني يقول أسأل الله أن تكون هذه المنظومة دائمة النفع. ثم توسل إلى الله عز وجل فقال متوسلا بحب أحمد، متوسلا إلى الله عز وجل في هذا الدعاء بحب أحمدي. والأصل أنه قال الناظم بجاه أحمدي، بجاه أحمدي، وهذا كما تعلمون فيه خلاف بين العلماء، هل يجوز التوسل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم أو لا يجوز، فيه خلاف، والجماهير على أنه لا يجوز، لذلك المحقق غير البيت حتى يكون متفقا عليه فقال بحب أحمدي وهو النبي صلى الله عليه وسلم. والتوسل بحبنا للنبي صلى الله عليه وسلم جائز بالإجماع، أن تتوسل إلى الله بحبك لمن سلم تقول يا رب اغفر لي بحبي للنبي صلى الله عليه وسلم، هذا جائز بالإجماع. أما أن تتوسل إلى الله عز وجل بجاه النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مختلف فيه، ولما كان مختلفا فيه غيره المحقق، وما كان له أن يفعل ذلك، كان ينبغي أن يعلق عليه في الحاشية، وقد تقدم التنبيه على ذلك أنه لا ينبغي تغيير نصوص العلمية، وإنما من كان له تعليق يعلق في الحاشية ويترك المتن كما هو. صلى عليه بارئ العباد والآل والصحب وكل بادي، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.